خاصة، منهم من زاد غلوه في علي وعلي في علي وعلي الحسن والحسين، ومنهم من زاد غلوه في علي وفاطمة والحسن والحسين ونسلهما رضي الله عنهم، كسيما نسل الحسين حتى اعتقدوا أن علي هو الله، أو أنه يعلم الغيب، أو أنه إذا ارتفع عن الأرض فإنه يرجع إليها، وهي عقيدة الرجعة، أي جعلوا في علي رضي الله عنه خصائص الربوبية من علم الغيب، أو أنه الرب، أو أنه الذي يسوق السحاب بصوته، وأن البرق صوته والرعد صوته ويسوق السحاب ويضربها ويسوق السحاب ويضربها، وأنه يعلم الغيب والشفع ويضر، ولهذا عند متأخر منهم أنه يدعى من دون الله فيقول يا علي مدد يا علي مدد، ويستغاث به من دون الله، لأن هذا فرع من اعتقاد هذه الخصيصة فيه. الذين ادعوا هذا في علي كان في علي رضي الله عنه كانوا في ثوابت الرافضة وأسسه فيهم عبد الله بن سبع وأسسه فيهم عبد الله بن سبع في ثوابت الرافضة وأسسه فيهم عبد الله بن سبع ووجد ذلك في الكوفة بعدما قضى علي رضي الله عنه على الخوارج. اشتهر هذا المقال سرا بين فئام منهم، وبدأ يزداد ويخشى وينتشر إلى أن ما علم ذلك إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه، فغضب غضبا عظيما وتتبعهم وقبض عليهم وسجنهم، فنصحهم وهددهم أنه ما هو إلا بشر ليس له من علم الغيب وليس له من خصائص الربوبية شيء، فأبوا أن هذه المقالة فشت فيهم خشوا حتى أصبحت اعتقادا يعتقدونه، فخذ في سوق الكوفة الأخاذيب وهي الحفر، وأتى بالفعلة وأتى بالفعلة العمال وقدوا فيها الأقاليم، وأوقد فيها النيران ثلاثة أيام في كل يوم في ارتفاع الضحى يخرجهم من حبسهم، ثم يوقفهم على النار ويهددهم إذ لم يرجعوا المقاولين الفاجرة أنه سيلقيهم في النار، وما يزدادون إلا عنادا يقولون ما أنت إلا هو ما أنت إلا هو. فغضب رضي الله عنه فألقاهم في النار التي جعلها في الأقاليم في اليوم الرابع، وقال مقالته المشهورة: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نادي ودعوت قنبرا. ما يخالف كلها واحد، اللي محفوظ احفظه من المشايخ: أججت ناري ودعوت قنبرا. وفي هذا أصل للاستتابة أنها ثلاث مرات، فإن عليا استتاب هؤلاء الغلاة كم مرة؟ ثلاثة، والرابعة ألقاهم بالنار حيث أعذر منهم بينه وبين الله. نعم. فحرقوا رضي الله عنه وقتلوا بالنار تحريقا، وبلغ ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فلم يستجب ذلك، فقال رحم الله أبا الحسن: لعله قتله بدل أن يحرقهم بالنار، لأنهم يعتقدون أنه لا يعذب إلا رب النار وأنه هو ربه فعذبهم بالنار. فبلغ ذلك عليا فصوب ابن عباس رضي الله عنهم، ولكن الذي حمل أمير المؤمنين علي على ذلك وغيرته على جناب الربوبية أن يعتقد فيه هذا الاعتقاد الباطل الفاجر. طيب، هؤلاء الغلاة انقرضوا ولا ما زالوا موجودين؟ ما زالوا موجودين متجددين بأسماء وأشكال مختلفة. الحشاشون انقرضوا لكن بقيت عقيدة الباطنية. العبيديون انقرضوا وبقيت عقيدته وقامت لهم دول. نعم. هؤلاء الغلاة أصناف منهم السبعية الذين قالوا في ألوهية علي رضي الله عنه، وشارك السبعية في ذلك طوائف: ثانيا النصيرية المنتسبين لمحمد بن نصير الذين يسمون الآن بالعلوية. أين العلوية؟ في اللاذقية من بلاد الشام وجبل كسروان، وفي تركيا في جهة لواء الأسكندرون. نعم. ثالثا منهم الدروز، رابعا أيضا منهم الديصانية، خامسا منهم القداحية، أتباع منهم القداح وهو أساس العبيديين الذين كانت لهم دولة في شمال أفريقيا إلى مصر، إلى أن تولت على الحجاز مدة العبيديون المتسمون زورا وباطلا وكثيرا إلى فاطمة رضي الله عنها، حيث يسمون في بعض الكتب بالتاريخ من فاطمة في بعض الكتب بالتاريخ في بعض كتب التاريخ

اغترارا بالعواطف لا بالحقائق. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله فإن الإمام الأول علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن حسين ثم علي بن حسين زين العابدين الملقب بالإمام السجاد ثم محمد بن علي بن حسين الملقب بالباقر لأنه بقر العلم ثم جعفر بن محمد الملقب بالصادقة وليس متفق على إمامته بين طوائف أبواب طوائف الإمامية إلا الزيدية فإنهم خالفوا في محمد بن علي حيث سألوا حيث زعموا الإمام زيد بن علي بن حسين. هؤلاء الستة أيضا هم أئمة عندنا أهل السنة، لكن لا ندعي لهم العصمة ولا ندعي الخلافة إلا لعلي والحسن، وإلا أهل السنة يجلون هؤلاء الستة ويعظمونهم ويرون مكانتهم وإمامتهم. جعفر بن محمد الصادق هذا هو شيخ الإمام أبي حنيفة، فقد توفي في سنة 148. نعم. لكن لما بلغ جعفر بن محمد الملقب الصادق جعفر كان له ابنان الكبير اسماعيل والذي اصغر منه هو موسى الملقب الكاظم. الاماميه جعلوا امامه لموسى فسموه بالكاظميه او الموسويه او الموسويه. الاسماعيليه قالوا ان الامام هو الاسماعيلي انه الاكبر، وكان كل امام في اعتقاد يستمد اماميه منتب يستمد إماميته من تولية الإمام الذي قبله. نعم. يستمد إماميته من تولية الإمام الذي قبله كما سيأتي. يعتقد كل إمام يوصي بالإمامة من بعده فسموا إسماعيلية بهذا الاعتبار، حيث جعلوا الإمامة في إسماعيل فما يزول طرف عامة روابط الاثني عشرية فرق الإسماعيلية المعاصرة. الإسماعيلية الآن في زماننا تجري تحتها فرق منه فرقة البهارة وصنهم البهارة بسرعة تجارة البهار وتجارة التوابل والبهار من التوابل من هذا البهار البهارات اللي توضع في الأطعمة تزينها وتحسن طعمها وريحها، فسموا بالبهرة لأنهم عرفوا بهذه الصناعة والتجارة. وسبب غزو الاستعمار الإنجليزي للمشرق هو تجارة التوابل. نعم. ولهذا البهارات الآن في العالم الإسلامي وفي العالم العربي هم أصحاب التجارة الواسعة، ومن طوائف المسلمين السليمانية الذين هم السليمانية في جنوب الجزيرة في اليمن وما حولها في حرات وفي جهات إب وتعز وفي غيرها. أين إب وتعز؟ في اليمن، في بلاد اليمن. نعم. ومنهم فرقة تسمى بالداودية، وهؤلاء باطنية يعتقدون أن للدين ظاهرا وباطنا. هؤلاء الغلاة غلاة الرافضة من السبعية والنيصانية والقرامطة والحشاشين والزند والشعوبيين والباطنيين والدنوز والنصيرية والعبيدية. هؤلاء اتفق العلماء على كفرهم أنهم أكبر من اليهود والنصارى بل ومن كثير من المشركين، كما ذكر ذلك شيخ ابن تيمية في رسالته عن النصيرية وفي غيرها، حتى ذكر أنه لا يحل أوانيهم حتى تغسل ولا يجوز نكاح نسائهم. هؤلاء غلاة. وهذا ذكره شيخ الإسلام بإجماع المسلمين، ولم يبتدع شيخ الإسلام هذا القول بل قاله قبله الغزالي في كتابه فضائح الباطنية وفضائل المستنصرية، وقاله قبلهما أبو بكر ابن الباقلاني في كتاب له عظيم هو كشف الأسرار وهتك الأستار في فضح هؤلاء وبيان خبث وفداعة مذهبهم. نعم. هؤلاء غلاة الروافض قد كتب في ابن الباقلاني كتابه الشهير فضائح الباطنية، ولم يطلع هذا الكتاب على حد علمه، وإنما نقل منه العلماء وكتب فيه أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي المشهور صاحب أحياء علوم الدين المتوفى سنة 555 هجرة. ألف فيهم كتابه فضائح الباطنية وفضائح المستنصرة فضائل المستنصرية هي الخليفة المستنصر بأمر الله عباس. نعم. ألف فيهم كتابه فضائح الباطنية وفضائل المستنصرية، واتفق العلماء على أن هؤلاء يخرجون عند أوام الناس الانتصار والتشيع ولاة آل البيت، فإذا أجلسوا من أحد رضا بما يقولون أوقفهم على مثارب آل البيت شيئا فشيئا إلى أن يوقفهم على مثارب علي رضي الله عنه حتى يخرجهم من الدين. ولهذا في تاريخ الفرق ارتبطت الباطنية بالشعوبية الذين حلقوا وحقدوا على هذه الملة المحمدية الإسلامية، ودائما الشعوبية ملازمة للباطنية. ما جاء بعد